فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. شيئا وجعلني نبيا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء Oh.